أرجو من فضيلتكم أن تبينوا حرمة استعمال قراءة واستعمال وقراءة كتب السحر والتنجيم، حيث أنها موجودة بكثرة وبعض زملائي يريدون شراءها ويقولون إنها إذا لم تستعمل فيما يضر فليس في ذلك حرام. نرجو الإفادة وفقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذا الذي قاله السائل حق، يجب على المسلمين أن يحذروا كتب السحر والتنجيم، ويجب إتلافها، يجب على من وجدها أن يتلفها لأنها تضر المسلم وتوقعه في الشرك. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. الله يقول في كتابه العظيم للملكين: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فدل على أن تعلم السحر والعمل به كفر. يجب على أهل الإسلام أن يحاربوا الكتب التي تعلم السحراء والتنجيم وأن يتبهوها أينما كانت، هذا هو الواجب. ولا يجوز لطالب العلم ولا غيره أن يقرأها أو يتعلم فيها، أو غير طالب العلم كذلك ليس له أن يقرأها ولا يتعلم فيها ولا يقرها، لأنها تفضي كفر لله. فالواجب إتلافها أينما كانت، كل كتب التي تعلم السحر والتنجيم مثل شيخ سيدنا عارف وأشباهها يجب إتلافها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.